بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثي عن أمر منتشر في الحياة الزوجية، أحاول أن أستخلص قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبحث في واحد من بيوته وأستلهم قصة أو أكثر، وأقف معها وقفات نستخرج بها دروسا لعلها أن تعطر حياتنا. أمازج تلك السيرة النبوية ببعض الأساسيات في علم النفس في جانبه الزواجي، فأجمع هذا مع هذا حتى تتعطر أنفسنا وأرواحنا بتلك الأطروحتين. تعاني بعض النساء وكذلك بعض الرجال في حياتهم الزوجية من صمت شريك الحياة، أنه لا يتكلم، أنه لا يشارك، ولذلك تأتي إلى العيادة امرأة تسعى ربما تنشد الطلاق. لماذا؟ لأنه كئيب لا يحمل مشاعر ذلك الزوج، إنه لا يحبني يا دكتور، ولذلك أنا أريد الانفصال. أسمع كلامها وأعرف أنها لا تريد الانفصال، إنما تريد التغيير. إذن عندنا حالة الصمت الزواجي، صمت الزوج أو الزوجة. في البداية كان لزاما علينا أن نسعى إلى التقييم، أن نقيم ذلك الصمت. ما أسباب ذلك الصمت؟ هل الصمت من بداية الحياة الزوجية، أم أن الصمت أمر مستحدث جديد ذلك هو الصمت؟ إن كان من بداية الحياة الزوجية فهي صفة شخصية عند ذلك الشريك، أعني به الشريك في الحياة. أما إذا كان الصمت أمرا طارئا فربما كان بسبب نفسي أو بسبب روحي أو بسبب اجتماعي أو بسبب عضوي، فلنحدد السبب. تزوجت من 10 سنوات، لكنه من سنتين بدأ لا يتكلم معي كثيرا. ما باله؟ لماذا تغير ذلك الرجل؟ نقيم، هل بدأ كلامه يتناقص معها أم مع الناس جميعا؟ إذا كان يتناقص معها إذن الأزمة في علاقتهما، ربما منه ربما منها، وليست الأزمة عند الرجل في علاقته الحياتية المختلفة. هل هذا الصمت دائم من سنتين أم أنه يزداد ويقل ويغيب في أحيان؟ إذن القضية في فن جمع المعلومات عن تلك السمات عند ذلك الزوج الصامت. هل يتكلم مع زوجة أخرى إن كان معددا؟ هل يتكلم مع أمه ومع أبيه؟ وأنا اخترت الأم والأب لأنها محط البر، فربما تكلف الإنسان شيئا حتى يختبر نفسه بهذه الطريقة. لماذا هو صامت؟ ربما أحيانا بعض أمراض عضوية، نعم قد يعجب البعض، تناقص بعض الفيتامينات في الجسم أو الهرمونات كهرمون الغدة الدرقية يؤدي بحالة من السكون والهدوء الزائد التي تؤدي إلى شيء من الملل من غير المعتاد عند هذا الإنسان أن تكون عنده. إذن القضية تقوم على التقييم، منذ متى بدأ هذا الصمت؟ وهل هو يزداد وينقص ويغيب أحيانا ويشتد جدا أحيانا؟ هل هو معي بالذات أنا أم مع الآخرين؟ كل يستطيع أن يغضب، لكن من منا من يستطيع أن يقيم؟ هذه هي المهارة الأساسية التي يجب أن يفطن لها الإنسان. قيمت ذلك الزوج، قيمت تلك الزوجة، أدركت أن ذلك الزوج إنما هو طبعه صامت مستمر، وليس أمرا عارضا، وليس نقصا في حبي، إنما طبعه صامت. أو ربما أحيانا تكون المشكلة في أنا. كيف تكون المشكلة؟ ربما أكون أنا انطلاقية وانطلاقية جدا، فأرى الإنسان الطبيعي أنه صامت بمقياسي أنا، وفي الحقيقة هو إنسان طبيعي، لكني أنا انطلاقية. أيما انطلاقية، فكان لزاما أن أفهم نفسي وأفهم الآخر، ولا أنشغل بفهمه قبل أن أفهم نفسي أنا أيها الإنسان. إذن تأكدت من نفسي ابتداء أني لست ربما انطلاقية بزيادة، وزوجي إنسانا طبيعيا، فلربما قيمته بانطلاقيتي أنه صامت. لماذا؟ لأني نظرت إليه بعين طبعي. ما المهارة التي يجب أن نستخدمها في التعامل مع الزوج الصامت أو الذي نظن أنه صامت؟ إذا جئنا إلى الحياة النبوية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا صامتا؟ لا والله، حاشا وكلا، بل كان يتكلم مع نسائه، وقد جاءت كتب السير أنه في كل ليلة يجتمع مع جميع نسائه في بيت التي هو عندها، ثم يذهبن ويبقى في التي هو عندها، فكان يتكلم معهم ويطيب خواطرهم ويمسح دموعهم، وكان أليفا حنونا معهم. إذا جئت إلى طبع شخصية أم المؤمنين عائشة، تلك الشخصية الانطلاقية الجميلة المليئة بالحياة والحيوية، تحب الحديث، تستمتع بزوجها ويحبها زوجها. لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها صلى الله عليه وسلم. عائشة بطبعها تحب الحوار مع زوجها لأنها تحبه ولأنها مليئة بالحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، نعم، ويحب الحوار معها، لكن نظرا لكبر سنه فإن حيويته في العطاء والأخذ ليس كما هو سنها، إنما حيويته منطلقة من وقاره صلى الله عليه وسلم، فتأتي حيويته ربما أقل من حيوية عائشة نظرا لفارق السن. ماذا كانت تفعل أمنا عائشة؟ كيف تعامل مع فرق الحيوية هنا وهنا أثناء الحديث؟ كانت تستخدم مهارة جميلة أهديها لكل فتاة تحرص في الحياة الزوجية، أن أسائل الزوج إذا كان كبيرا في السن كحال سيدتنا عائشة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو حال أي امرأة مع زوج آخر فيه صفة ربما الصمت ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وقار السن. ماذا فعلت؟ كانت تسأله في اهتماماته. النبي صلى الله عليه وسلم تهمه أمور الدعوة، يعشق أمور الدعوة والحديث عنها. سألته أم المؤمنين عائشة، يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ ماذا قال؟ سؤال بنصف سطر ذلك السؤال، ثم جاءت إجابته الطويلة، فبدأ يسرد قصصه أيام العقبة وبيع العقبة، بيعة العقبة، حينما جاء أهل المدينة من الأوس والخزرج كذلك فبايعوه أثناء الحج، ثم ذكر وذكر من القصص. أكاد أقول أن سيدتنا عائشة رضوان الله عليها كانت تعلم بتلك القصص، لكنها تتلذذ بوجود حوار، لأنها قصص مشهورة معروفة، من الأولى أن تعرفها سيدة النساء، لكنها كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحبه في اهتماماته. إذا كان رجلا كبيرا في السن كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو زوجا صامتا كبعض الأزواج لأخواتنا وبناتنا، لربما الحديث معه في اهتماماته يجعله ينطلق معنا أي انطلاق. إذن إياك يا صاحبة الحديث أو الحيوية المنطلقة انطلاقا جميلا مع زوج هادئ، أن تنطلقي من اهتماماتك، لأن حيويتك ستزداد، وربما هو كان أكثر هدوءا فشعرت أن هناك ربما عدم وجود للتناغم العاطفي. إذن الحياة الزوجية تقوم على فهم الطرف الآخر، ما ميولاته، ما هي احتياجاته، ما طبيعته الشخصية. وقبلها أكون قد فهمت نفسي أنا، ما ميولاتي، ما طبعي، ما احتياجاتي. إن فهمت نفسي لربما استطعت أن أرى الحياة على حقيقتها ومقاساتها. إشكالية بعض الناس عليه عدسة مقعرة أو محدبة، فيرى الأشياء أكبر جدا من حجمها أو أصغر جدا من حجمها، ولذلك ينظر إليها بمقاسات عينه التي لم يعرفها. لكنه لو عرف مقاسات عينه لربما إذا نظر إلى شيء مكبر، لا هو هذا هو من عيني وليس من هذا الشيء، ولذا كان أن نفطن لهذا البعد. في الحياة الزوجية من الخطأ تركيز النظر على ماذا؟ على صفة محددة. وهذه واحدة، لأني إذا ركزت على صفة محددة موجت الصفات الأخرى إن كانت صفة مميزة ولم أرى التميز في الصفات الأخرى. ركزت على صفة سلبية ربما تمددت على بقية الصفات الجيدة الأخرى فقزمتها وصغرتها. إذن كل صفة أعطيها مقاسها وأعتبر أنها نقاط في سلم التقييم. لا نبحث عن العيب، أحيانا يأتي ذلك البحث من ماذا؟ من شخصياتنا غير المستقرة، من شخصياتنا الحساسة التي لم نعرف بها، من شخصياتنا المزاجية أو الشكاكة التي ذكرناها مرات عديدة. إذن دوري أن أستبصر بنفسي وأن أعرف طبعي، أن أعرف احتياجاتي. أنا ماذا أريد من هذا الزواج؟ أريد كل شيء جميل. ما هو الجمال؟ الجمال أن يكون جميلا. لقد فسرت الماء بالماء، لم تقدم شيئا جديدا. الجمال عندك غير الجمال عند غيرك، الجمال عندك غير غيرك من النساء، كل له مقاسات في الجمال. ولذلك حتى في الشكل الظاهري تجد الرجل ومعه زوجة غير جميلة يراها فاتنة النساء، وتجد المرأة معها زوج دميم وتراه سيد الجمال في الرجال أو سيد الوسامة، لأن الوسامة للرجل والجمال للمرأة. إذن أعرف مقاساتي وأعرف معايير التقييم عندي وأعرف هذه الأبعاد، أستطيع من خلالها أن أنظر وأتأمل في هذه الحياة. أما إذا لم أعرف أبعادي ولم أعرف ميولاتي ولم أعرف طبعي ولم أعرف اهتماماتي، وقبلها لا أعرف ماذا؟ مهارات الحياة الزوجية، مهارات اختيار شريك الحياة، كل هذه الأمور التأسيسية إن لم نعرفها لم نستطع الحياة بطريقة رشيقة. ولذلك صدقوني أن أكثر المشكلات الزوجية التي تأتيني إلى العيادة نادرا أن أعطيهم توجيه، تنحل مشكلتهم في مراحل البحث. ماذا؟ مشكلتهم الزواجية تقوم في أكثر الأحوال على انعدام المهارات الحياتية قبل المهارات الزواجية. مهاراتهم الحياتية كبشر ضعيفة، ولذلك إذا التقوا كأزواج يتنافرون وتحدث المشكلات ليس لنقص مهاراتهم الزواجية بل لمهاراتهم الإنسانية التي تتركب عليها المهارات الزواجية كان فيها نقص. ولذلك كان لزاما أن نعالج المهارات الإنسانية قبل أن نتدرب على المهارات الزوجية، فلا ندنس المهارات الزوجية بنقص وعيب مهاراتنا.